هذا يقول ولعله ذكر قبل ذلك بعض الطلاب وفقهم الله يصلون في مكان الدرس والصفوف الأمامية خالية، ما توجيهكم؟ من حيث الصحة نعم تصح، هذا مرة معنا ولعله يأتينا أيضا مرة أخرى، بمعنى أنه في داخل المسجد حتى وإن تقطعت الصفوف أو تباعدت الصفوف أو نحو من ذلك، بما أنه في مكان واحد ويمكنهم متابعة الإمام حتى وإن لم يروه فإنه الصلاة تكون صحيحة، هذا من جهة الصحة. لكن لا شك أن السنة والأولى هو أن تتصل الصفوف وأن لا يكون هناك نوع من الانقطاع. هذا يقول بأن مقاطع الصوت التسجيل لا ينزل مباشرة. الذي يعرفه أن بوابة الحرمين تنزل الدروس أولا بأول، لكن لعلنا نتابع هذا مع الإخوة إن شاء الله. هذا حول الاختبار أشرنا إليه. هذا قال: إذا قلنا بأن الذكاة تطهر اللحم والجلد من الحيوان المأكول، فهل يحتاج أي الجلد إلى دباغ أو ينتفع به دون دباغ؟ على كل حال هو نحكم بأنه طاهر، فإذا حكم بعد ذلك بأن طاهر انتفعت به بالدباغ أو بغيره، لكن غالبا إن لم يدبغ يعني يصبح بعد ذلك فيه نوع من النتن، لكن الطهارة يبقى طاهرا، بمعنى هو طاهر لك أن تضع عليه وتجلس عليه، لو جلست عليه وملابسك مبلولة أو نحو من ذلك فحكمه الطهارة لأنه طاهر. لكن هل تكون الانتفاع به يكون جيدا وهو يبقى بما فيه من الدماء وهي معفو عنها، أو يحتاج الاستفادة إلى أن يدبغ حتى بعد ذلك يبقى وينتفع به؟ أما من حيث الطهارة فهو طاهر. هذا قال: هل يدخل في المستثنيات كالشعر والوبر والصوف؟ أو لعله يريد تعديدها. نعم، هي المراد قلنا كالشعر ونحوه، فالمراد بالشعر ونحوه أي كالصوف والوبر، وأيضا كذلك كالريش بالنسبة للطيور. قال: هذا الأحذية التي تصنع من جلد متبوغ ونصلي بها، كيف نصلي بها؟ يعني هذه وذكر غيره قريبا منه من الجلود التي تأتي من البلاد الكافرة ونحوها. طبعا ينبغي أن يعلم بأن كثيرا من الجلود تسمى الآن جلود صناعية، هذه الجلود الصناعية هي من البلاستيك، هذه لا تدخل في بابنا، إنما الجلود الأخرى فهل تكون ميتة؟ لأن ذكاة أهل الكتاب ليست بميتة، يعني إذا جاء أهل الكتاب وذبائحهم قلنا بأنها تباح وتؤكل، فمعنى ذلك أن الجلود يحكم لها كذلك بالطهارة في هذا النحو، فهنا لا إشكال في ذلك. يبقى بعد ذلك التي يحكم بنجاستها، يعني كونه إما أن تكون ميتة فلا يباح أكلها وعند ذلك نحكم بنجاستها، فهذا عند ذلك يكون هذا التحري، بمعنى ليس كل ما جاء من الجلود يكون ميتة ويكون نجسا، وإنما يكون في شيء منها. ويبقى بعد ذلك المسألة لا شك أنها خلافية، لكن طبعا نحن لا نتطرق للخلاف كما سبقت الإشارة إليه، يعني هذه مسألة خلافية وخلافها قوي يعني حتى في داخل المذهب وفي غيره، يعني على كل حال بحثنا من هذا الجانب. ولكن أريد أن نضيق الخلاف، يعني ليس أو الإشكال ليس كل جلد يأتي أو مصنع نلبسه يقال بأنه نحكم على حتى على المذهب بأنه نجس في هذه الحالة ولا يستعمل، كما قلت جزء كبير منها الآن ما يسمى بالجلود الصناعية، هذه إلى ما يسمى بالنايل ونحوها قريبة منها. أيضا كذلك ليست هذه كل الجلود التي تأتي نحكم بنجاستها، بل جزء كبير منها نحكم بأنها تباح وهي من ذبائح أهل الكتاب، وعند ذلك إذا أبيحت ذبائحهم تباح جلودهم إذا دبغت أو حتى لم تدبغ، فعند ذلك يباح الاستفادة منها. هل يجوز الصلاة على فرش أو جلد بعد دباغها؟ كما سبقت الإشارة إليه، إن كانت من جلود الحيوانات المذكة فنعم، لأنها حكم بطهارتها. أما إن حكم بأن الجلد نجس فمعنى ذلك أنه لا يجوز، لأن من شرط الطهارة الطهارة كما يقال في البدن، الطهارة من الحدث ثم الطهارة من الخبث في البدن وفي الثياب وفي البقعة أو المكان التي يصلى عليها، فإذا كان يصلى على جلد فهنا يشترط أن يكون طاهرا، ولذلك لا يجوز الصلاة على جلد سبع ونحوه، لأننا قلنا بأنه لا يكون طاهرا. هذا هل يقول النص صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى؟ هذا سيأتينا قريبا إن شاء الله الدرس اللاحق. هل تجوز الصلاة على فرش بالية ثم أو بال عليه الغلام ثم جف؟ لا يكفي مجرد الجفاف، الجفاف حتى في الأرض ليس في الفرش وإنما في الأرض، حتى لا يكفي مجرد الجفاف أو التشميس أو ما شابه ذلك بطهارتها، بل إذا كان هناك بول لا بد من غسله وإزالته في هذه الحال على حسب ما يمكن. إذا كان يمكن عصره فلا بد من عصره، إذا لم يكن يمكن عصره فإما أن يصب عليه الماء كما مر معنا في الأرض ونحوها، إذا كان في الفرش يصب عليها الماء، وإما أن تدق وإما أن يجعل عليها ماء بحيث كما يقال تسحب هذه الماء التي يكون فيها النجاسة إلى أن يطهر هذا المكان. يقول ما هو ضابط السباع؟ السباع هي كل حيوان يكون مفترسا عاديا، سواء كان كلبا والكلب يسمى سبع، وغيرها من النمر والذئب إلى آخره، فكلها داخلة في السباع، حتى الهرة توصف بأنها من السبع، يعني كل شيء يأكل بنابه حتى الهرة فتوصف بأنها من السباع. ما حكم الجلود التي تأتي من الدول؟ هذه أشرنا إليها. قال إذا أكلت المرأة الدواء لدفع الحيض في سفر العمرة لكن خرج الدم في أيامه المعتادة للحيض وصفة الدم ليست كدم الحيض، فما حكم هذا الدم؟ على كل حال إن كان خرج في وقته لكن لم يكن خروج دم وإنما نقط أرجو أن يكون لا حرج. وكان الصحابيات من قديم يشربن ما يسمى بماء الأراك، يقولون بأنه يقطع الدم في ذلك الوقت، إذن فسواء يعني بمعنى أن شرب دواء أو عقار أو ما شابه ذلك لإيقاف الدم لممارسة العبادة من طواف ونحوه كان من العهد القديم، أي من عهد الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. فإذا شربت المرأة دواء أو استعملت عقارا أو نحو من ذلك فمنع هذا العقار نزول الدم فإنه يقال يحكم بطهارتها، لأن المرأة حتى وإن كانت عادتها 3 أيام 7 أيام أقل أو أكثر من ذلك إذا رأت النقاء التام يحكم بطهارتها، لا يقال بأن عادتها في هذا الوقت أنه يأتيها الدم، إذا نحكم بأنها تكون حائضا حتى وإن لم ينزل الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ الحيض دم أسود يعرف، إذا الحيض يكون دم لابد أن يكون دما، فإن انقطع الدم فإنه لا يكون حيضا. قال النوع الرابع من الحيوان الطاهر الآدمي، واستدل بحديث أبي هريرة إن المسلم لا ينجس، فما الحكم بجلد الكافر؟ كما قلنا بالنسبة للآدمي لحرمته، يعني له حرمة، يعني حتى وإن كان كافرا فإنه لا يعني لا يترك للسباع ونحوه، وإنما يوارى، وهذه سنة في بني آدم من قابيل وهابيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواة أخيه، فلا يترك للآدمي حتى وإن كان غير مسلم، يعني حتى وإن كان بوذيا أو نحو من ذلك إذا رؤي فإنه يوارى في هذه الحال ولا يترك. قال حججت وانتهيت من أعمال الحج ثم ذهبت مع جماعة لشراء بعض الأشياء من جدة ثم رجعنا لمكة ولم نطف الوداع حين خرجنا لجدة. يعني إن كانت كما يقال أغراض الإنسان وأدواته وإقامته وسكنه إلى آخره إنما خرج إليها ليشتري ويعود، يعني سريعا مجرد يذهب للسوق أو ويعود، أرجو أن يكون لا حرج عليه، بمعنى أنه ما نوى المفارقة، لكن إن ذهب وجلس يوم يومين ثم رجع هذا اختلف الحكم في هذه الحال، وعند ذلك كان يلزمه في هذا دم لأنه خرج ولم يطف للوداع. قال ما نصيحتكم لنا في عدم استغلالنا لأوقاتنا كما ينبغي وخاصة فترة الليل؟ على كل حال طالب العلم ينبغي له أن يكون يستغل الليل وغير الليل للمذاكرة، يعني شيء يكون للدراسة ونحوها شيء للمذاكرة، ولذلك في الواقع طلاب العلم في حاجة إلى أن يقرأوا سير السابقين في اجتهادهم في العلم، فإذا قرأ ما كان منهم من اجتهاد في العلم وتحصيله وكتابته عند ذلك اجتهدوا.